الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة برقم 201، وده يعتبر اللقاء الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الزواج. وتكلمنا في اللقاء الماضي اللي هو رقم 200 بفضل الله عن حكمة الزواج، أو عن حكم الله تبارك وتعالى في الزواج. الليلة دي بإذن الله سبحانه وتعالى يا حضرات هنتكلم عن أمر مهم جدا، أو موضوع مهم جدا، وهو حكم الزواج، مش حكمة الزواج، لا، حكم الزواج. هل الزواج ده فرض بحيث أن من لم يتزوج يكون تاركا لفريضة من الفرائض، أم أن الزواج في الأصل مستحب فيثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه؟ أولا، مبدئيا الجمهور من العلماء، جماهير العلماء سلفا وخلفا، على أن الأصل، إحنا لما بنتكلم على الأصل، لكن يتفرع من الأصل أمور. الأصل في الزواج عند جماهير العلماء أنه مستحب، وأنه سنة، وأنه مندوب، وأنه ليس فرضا في الأصل، ما هوش فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى. لكن ابن حزم والظاهرية ساروا على ظواهر النصوص وقالوا بالوجوب، لأن في أوامر، في آيات جاءت بلفظ الأمر، زي وأنكحوا الأيام منكم، وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن جماهير العلماء سلفا وخلفا إلا الظاهرية ومن وفقهم ساروا أو صرفوا هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، وقالوا بأن الزواج، وقالوا إن الزواج في الأصل مستحب. لكنهم اتفقوا جميعا أيها الأحبة مع هذا الاختلاف في أصل الحكم، اتفقوا جميعا على أن الزواج يدور مع الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية، لما نرجع لعلماء الأصول، الحكم التكليفي اللي هو ما اقتضاه الحكم، هو ما اقتضاه خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. وطبعا يعني اللي هو بيترتب على خطاب الشرع أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، إيه اللي بيترتب على خطاب الشرع؟ فرضية الصلاة، فرضية الزكاة إلى آخره. والحكم بينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي اللي هو تكليف من الله مباشر بأمر ونهي، سواء كان الأمر للوجوب أو للاستحباب، والنهي إما للتحريم أو للكراهة، وإما حكم وضعي. يبقى عندنا الحكم قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم الوضعي عند علماء الأصول اللي هو ما وضعه الشارع من أمارات وعلامات للنفوذ والإلغاء والصحة والفساد، يعني ما هوش أمر مباشر ولا نهي مباشر زي الحكم التكليفي، ولكن الحكم الوضعي ده بيبقى أمارات وعلامات، شروط، قواعد، ضوابط وضعها الشرع، عشان من خلال الشروط والعلامات والأمارات دي تقدر تحكم على الأمر ده إن هو صحيح أو فاسد، نافذ أو ملغى، صحيح أو فاسد. يعني الزواج ده صحيح ولا فاسد؟ الزواج ده، البيع ده نافذ ولا ملغى؟ دي بنعرفه بالإيه؟ بالأحكام الوضعية، اللي هي الأمارات والعلامات التي وضعها الشارع لمعرفة الصحة والفساد والنفوذ والإلغاء. طب الأحكام التكليفية، العلماء قالوا الأحكام التكليفية خمسة وبعضهم قال أربعة وبعضهم قال أكثر. هنمشي مع المشهور والجاري إنهم الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي إيه؟ الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، أو الواجب والمستحب على قول بعض الأصوليين، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. فجماهير العلماء مع أنهم قالوا أن الزواج مستحب ما هوش واجب، قالوا الزواج بيدور مع الأحكام التكليفية الخمسة. يعني إيه يعني؟ عايزين نفهم. قال لك يعني الزواج مع أنه في الأصل مستحب إلا أنه ممكن يبقى واجب وفرض، بيدور مع الأحكام التكليفية. أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مندوبا ومستحبا، وأحيانا يكون محرما، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا. يبقى هو بيلف على الأحكام التكليفية الخمسة، لكن هو في الأصل مستحب عند الجماهير. تعالوا نشوف بقى حضرات كده بسرعة مع بعض. الزواج الواجب، طب خلاص عرفنا ان هو عند الجمهور في الأصل مستحب ومندوب، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ده لا يعاقب تاركه، بس خلي بالكوا في نقطة مهمة، ما لم يكن ده امتى يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه؟ لما يكون مع ما هوش معرض عن هدي النبي، لان احنا معانا الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا الثلاثة وقالوا ان احنا عبادتنا مش زي عبادتك، فواحد قال انا مش هتزوج النساء، وواحد قال انا هاصوم ولا افطر، والثالث قال انا اقوم الليل ولا انام. فقال النبي اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام وانكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خلي بالك عشان ما يعترضش علينا ان واحد ممكن يقول لك ازاي انت بتقول ان هو عند الجماهير مستحب، وان ممكن الانسان ما يتزوجش ويبقى مش حرام عليه، ولكن يترك للأفضلية فقط، مع ان النبي بيقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا، ده من رغب عن سنتي عزف عنها واعرض عنها وكرهها، ده رغب عن السنة، عزف عن السنة، أعرض عن السنة، ترك السنة بغضا لها وكرها لها. إنما كون الإنسان طرقت عليه ظروف وهو مش محتاج للزواج، ده حصل ده مع علماء كثيرين من أكبر علماء أهل الأرض المشهورين. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، والإمام النووي عليه رحمة الله وغيرهما. فإحنا مش بنحتاج بفعلهم، ولكن بنقول إن دول يعني بنحكي حالهم حالهما. فإذا في فرق ما بين اللي هو ترك الزواج رغبة عنه وعزوفا عنه وإعراضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين الإنسان اللي ترك الزواج لأنه ملوش رغبة في الزواج، فده لا يأثم، أما الآخر فيأثم كما قال النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نيجي نشوف بقى بسرعة كده على سبيل السرعة، نقول الزواج الواجب، هنتكلم عن الزواج الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. الزواج الواجب، يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنتا. العنة اللي هو الزنا. خلي بالكم امتى الزواج يبقى واجب؟ بشرطين اتنين، فرض، ونقول للانسان ده اللي توفر فيه الشرطين ده، هما انت يا ابني فرض عليك تتزوج، وان ما تزوجتش يبقى حرام عليك. شرطين اتنين يتوفروا فيه. الشرط الاول انه يكون قادر على الزواج، قادر بقى بكل انواع القدره، كما قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، اللي القدرة على النكاح، من المعاشرة الزوجية ومن النفقة والسكن وغيره وغيره. يبقى القدرة على الزواج الشرط الأول للوجوب القدرة، ثانيا خوف الزنا، يعني ان هو عارف نفسه ومتأكد ان هو ما تزوجش هيزني. والعلماء قالوا كل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، الأصوليين قالوا كل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام. طبعا ودي القاعدة دي مندرجة تحت قاعدة عامة الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، فترك الزواج إذا كان سيوصل إلى الزنا يبقى ترك الزواج حرام، لأن الزنا حرام وترك الزواج يوصل إلى الحرام، فإذا ترك الزواج حرام. طب ما هو لو ما هو خايف على نفسه الزنا لكن مش قادر على الزواج، يبقى ما يجيبش عليه لأنه هو مش قادر على الزواج. يبقى عشان الزواج يبقى فرض لابد من توفر شرطين في المتزوج، أولا أن يكون قادرا على الزواج بكل أنواع القدرة، ثانيا أن يخاف على نفسه الزنا. لكن لو هو قادر على الزواج بس إنسان منضبط ومش في دماغه مش خايف يزني، يبقى في الحالة دي الزواج مش فرض عليه مستحب فقط. طب لو خايف يزني ومش قادر برضك ما يجيبش عليه لأنه مش قادر. ولذلك قال لك يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنتاء، أي خشي على نفسه الزنا، لأن صيانة النفس وإعفافها من عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. شفتوا حضرات، يبقى الإمام القرطبي نقل هنا الإجماع بين العلماء على أن من خاف على نفسه الزنا وكان قادرا على الزواج فالزواج واجب عليه بالإجماع لا اختلاف في ذلك. فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق عن الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليكثر من الصيام لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباء الجماع، والمعنى من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاب. يبقى النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له جاء. يبقى كده المسألة واضحة، إيه هو الزواج الواجب. أما لو الإنسان بقى فقط شرط وتوفر شرط، يعني قادر على الجماع وخايف على نفسه الزنا بس ما يقدرش على النفقة يبقى مش واجب عليه، ولو يقدر على النفقة ومش خايف على نفسه الزنا يبقى مش واجب عليه. رقم 2 بقى الحكم الثاني، ننتقل إلى الحكم الثاني وهو الزواج المستحب. احنا قلنا الأصل عند الجمهور انه مستحب، وعند الظاهرية الأصل انه واجب. طيب لكن عند الجمهور فإنه يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، أحيانا يكون واجبا مبين، أحيانا يكون مستحبا. أما من كان تائقا له يعني راغبا فيه مشتاقا إليه إلى الزواج يعني وقادرا عليه، ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه، فإن الزواج يستحب له ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء. يبقى هو هنا قال امتى يبقى مستحب بقى ما هوش فرض ولا واجب على الإنسان ولا يأثم على تركه ولا يعاقب عليه؟ إذا كان قادر على الزواج بس ما هوش خايف على نفسه من الزنا، هو عارف نفسه إنه يقدر يضبط النفس، ففي الحالة دي بينزل درجة من الوجوب إلى الاستحباب ويبقى الزواج في حق مستحب. لكن مع إنه مستحب إلا أنه في هذه الحالة الزواج مقدم على الرهبانية، لأن لا رهبانية في الإسلام. يبقى الحكم الثاني حضرات الزواج المستحب، أما من كان تائقا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج يستحب له ويكون أولى من التخلل للعبادة. فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء. روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وطبعا يعني هذا الحديث رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف، وإن كان طبعا له شواهد والمعنى صحيح. وروى البيهقي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 1782 وفي صحيح الجامع 2941. وقال عمر لأبي الزوائد إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور. يعني سيدنا عمر قال لأبي الزوائد إيه اللي منعك من الزواج؟ حاجة من اتنين، إما أنت عاجز ما تقدرش تتجوز، أو أنت فاجر وماشي في طريق حرام فبيغنيك الحرام عن الحلال. إذن إيه الزواج المستحب يا حضرات؟ اللي هو بيكون الإنسان مش خايف على نفسه من الزنا ولكنه قادر على الزواج، ففي الحالة دي بيبقى مستحب للقدرة وغير واجب لعدم خوفه على نفسه الزنا. ثالثا الزواج المحرم. يعني الزواج ممكن يبقى حرام؟ ممكن يبقى حرام. ممكن نقول لفلان ده حرام انك تتزوج، او نقول لفلان حرام انك تتزوجي. ازاي بقى؟ قال لك ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. يعني إنسان دلوقتي عارف إنه مريض والطب بيقول له إن أنت لا تصلح للزواج مطلقا، عنده مرض من الأمراض كالعنة وغيرها اللي تمنعه من الجماع ومن معاشرة الزوجة وغير ذلك، فده يتزوج ازاي؟ ده لما يتزوج نقول له كده انت بتظلم المرأة، يحرم عليك ان تتزوج لان هذا ظلم لامرأة اخرى، ولو فعل ذلك ودخل بها فلها حقها وتطلق منهم. قال القرطبي فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. أو إنه بقى هو يبين الأمر، إنسان لا تصلح للزواج وهي تعلم من نفسها ذلك، يقول لها أنت تأثمين إن تزوجتي إلا أن تبيني أمرك للزوج. وكذلك إنسان لا يقدر على الزواج يبقى نقول له أنت تأثم على الزواج حتى لا تظلم المرأة معك إلا أن تبين أمرك لها، فإن صرحت لها وقبلت ذلك فلا شيء في ذلك، فعند ذلك يجوز. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه، وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جزام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من في ذلك، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب، ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. يبقى المرأة اللي هي فيها عيوب تمنع من خدمة الزوج أو تمنع من الاستمتاع من استمتاع الزوج بها، يجب عليها إن هي يحرم عليها أن تتزوج إلا ما تبين أمرها للزوج. وكذلك الزوج اللي عنده مرض يمنعه من الاستمتاع أو لا يقدر على النفقة عليها لا يحل له أن يتزوجها إلا أن يبين حاله. طب لو هي بقى لو حصل إن هي دلست عليه أو هو دلس عليه، قال لك ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. يبقى لو واحد تزوج وحده وتبين إن هي دلست عليه يبقى يحصل هنا فسخ، يجوز له فسخ هذا الزواج، ومن حقه أن يأخذ المهر الذي دفعه إليها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها أي خاصرتها برصا فردها وقال دلستم علي. طبعا الحديث ضعيف وإن كان العلماء بيذكروه في أبواب الفقه لكنه ضعيف. واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين، والعنين أي العاجز عن إتيان النساء، العنين هو العاجز عن إتيان النساء، إذا أسلمت نفسها يعني هي الزوجة سلمت نفسها له دخل به وقالت له قدامك افعل ما شئت، ولكن هو عنين يعني لا يقدر على الجماع، ثم فرق بينهما بالعنة، فرقوا فسخوا الزواج، هي رفعت أمرها للقاضي قالت له الرجل ده لا يستطيع الجماع وثبت ذلك وانفصلت عنه أو فسخ الزواج بالعنة. فقال مرة لها جميع الصداق، وده المقبول والراجح والله أعلى وأعلم، لأن هي سلمت نفسها له وهو اللي دلس عليها وهو غير قادر على الجماع، يبقى هو اللي ضاع حقه، يبقى لها جميع حقوقها. وقال مرة لها نصف الصداق. والمسائل دي طبعا إن شاء الله هتيجي بالتفصيل، ده مش مقامي، وهذا ينبني على اختلاف قوله بما تستحق الصداق بالتسليم أو بالدخول قوله. رابعا بقى عرفنا الزواج الحرام على الرجل وعلى المرأة لما يكون هو غير قادر على الزواج وراح تزوج يبقى حرام عليه يأثم على ذلك، والمرأة كذلك غير صالح للزواج وراح تتزوج تأثم على ذلك. الزواج المكروه، ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطئ والإنفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطئ، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. مكروه بقى يعني شوف هو صالح للزواج وكل حاجة وهي صالحة للزواج بس فيه تقصير شديد، فكلما اشتد التقصير في تقصير في النفقة في تقصير في الجماع في تقصير منها في الخدمة، يعني هي عارفة نفسها إن هي صالحة للزواج، بس هي مثلا امرأة كسولة ومضيعة ومهملة وهتضيع كثير من البيت، يبقى في الأمر ده ما عادش حرام وإنما مكروه. كذلك هو رجل منشغل بالعلم أو زاهد وشايف نفسه إن هو مش هيدي الزوجة حقوقها على الوجه الأكمل، ولكن هيديها حقوق بس مش هيديها لها على الوجه الأكمل، فالزواج هنا ما بيبقاش حرام وإنما يكون مكروها فقط. يعني المكروه كما قال العلماء يثاب لا يعاقب فاعله، لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، يعني إن تركه إن ترك المكروه يثاب على تركه، وإن فعل المكروه لا يعاقب على فعله. آخر حاجة بقى طبعا الحكم الخامس، الزواج المباح ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. مباح، والعلماء لما جم يعرفوا المباح قالوا إيه؟ ما استوى فيه الفعل والترك، ما استوى فيه الفعل والترك، يعني لا في دواعي للنكاح ولا في موانع من النكاح، لا في موانع ولا في دوافع، ما فيش دوافع للزواج ولا في موانع من الزواج، يعني خلاص هو كده الكفتين قبل بعض، ما فيش دوافع. قال لك ويباح فيما إذا انتفت الدواعي، الدواعي يعني الدوافع على النكاح، والموانع فلا فيه دوافع تدفع للزواج ولا في موانع تمنع من الزواج، يبقى في الحالة دي يبقى هو في الوسط وهو المباح، ما يستوي فيه الفعل والترك لذاته، لكن في الأصل الزواج مستحب على مذهب الجماهير، ويتطرق أو يدور على الأحكام التكليفية الخمسة، والله أعلى وأعلم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل.